أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد، وقلنا بأن الاستدلال بهذه الآية الكريمة يتوقف على إثبات ثلاثة أمور: الأمر الأول إثبات دلالتها على وجوب التحذر، وقد استدل على ذلك بثلاثة وجوه، وجميع هذه الوجوه تمت المناقشة فيها. أما الوجه الأول والثاني فقد قرأنا المناقشة والاعتراض عليهما. أما الوجه الثالث وهو التمسك باللغوية، حيث يقول المستدل: إن افتراض وجوب النفر والتفقه والإنذار مع عدم وجوب التحذر يستلزم اللغوية، يعني المولى يوجب الإنذار لكنه لا يوجب التحذر، هذا يوجب اللغوية. وصونا لكلام المولى عن اللغوية نتمسك بدلالة الآية على وجوب التحذر، نؤمن بأن الآية تدل على وجوب التحذر. هذا الوجه الثالث. نوقش فيه إن الإيمان بوجوب الإنذار مع عدم الإيمان بوجوب التحذر لا يستلزم اللغوية، إذ من المعقول أن المولى يوجب الإنذار ولكنه لا يوجب التحذر بنحو الحجية التعبدية لقول المنذر، ولا يستلزم من ذلك شنو؟ اللغوية. لماذا؟ وذلك لأن الإنذار في كثير من الحالات يوجب القطع واليقين لدى السامع، فيكون حجة في تلك الموارد من باب حجية القطع. ولكن باعتبار أن المنذر لا يميز الموارد التي يورث فيها الإنذار اليقين عن الموارد التي لا يورث فيها اليقين، لذلك المولى أمره وأوجب عليه الإنذار. ثم إذا حصل الإنذار، فإن حصل اليقين لدى السامع وجب عليه الحذار من يا باب حجية القطع، لا من باب الحجية التعبدية. أما إذا لم يحصل اليقين لدى السامع فلا يجب عليه الحذر. يعني في موارد عدم اليقين يجب عليه الحذر أو لا يجب؟ لا يجب، وهذا لا يستلزم لغوية وجوب الإنذار، لأن وجوب الإنذار له فائدة، وهي شنو؟ دخله في حصول اليقين بنحو العلية التامة أو جزء العلة. شلون يعني؟ لأنه تارة يكون الإنذار هو العلة التامة لحصول اليقين لدى السامع، وأخرى يكون الإنذار مشاركا وجزء العلة في حصول اليقين لدى السامع. فالإنذار له فائدة أو ليس له فائدة؟ له فائدة، فلا يكون لغوا. هذا الإشكال على الوجه الثالث. قال: والاعتراض على ثالث تلك الوجوه، يا وجوه التي ذكرت لإثبات وجوب التحذر، الاعتراض بأن الأمر بالنفر والإنذار ليس لغوا مع عدم الحجية التعبدية لقول المنذر. يعني إذا لم نؤمن بالحجية التعبدية، هذا لا يعني أن وجوب الإنذار صار لغوا. لماذا؟ لأنه كثيرا ما يؤدي، فاعل يؤدي شنو؟ الإنذار. لأن الإنذار كثيرا ما يؤدي إلى علم السامع. طبعا مو دائما يؤدي إلى ذلك، أحيانا لا يؤدي إلى علم السامع، لكن كثيرا في كثير من الموارد يؤدي إلى علم السامع بالحكم، فيكون منجزا. لماذا؟ لأنه صار قاطعا، المستمع صار قاطعا. ولما كان المنذر، صحيح المنذر لا يميز بين موارد حصول اليقين من إنذاره وموارد حد عدم حصول اليقين، لكنه في كل مورد من موارد الإنذار ماذا يحتمل؟ يحتمل أن إنذاره سيؤدي إلى حصول اليقين. ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على إنذاره بنحو العلية التامة، يعني الإنذار هو العلة التامة لحصول العلم، أو مساهمة إنذاره، أو مساهمة يعني عطف على ترتب، أو مساهمة إنذاره في حصول العلم، يعني يحتمل مساهمة إنذاره في حصول العلم، يعني بنحو كونه جزء العلة، ولو لغير السامع المباشر. قد يكون السامع المباشر لا يحصل له اليقين، لكن يحصل اليقين المن بالنقل إلى شخص آخر، ما زال يحتمل أن إنذاره يؤدي إلى حصول اليقين، فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقا. يعني المولى يأمر هذا المنذر بالإنذار مطلقا. يعني شنو بالإنذار مطلقا؟ يعني في جميع الموارد، سواء الموارد التي يترتب عليها حصول اليقين والموارد التي لا يترتب عليها حصول اليقين. إذن لماذا أمره المولى؟ لأن هذا المنذر في هذه الموارد يحتمل ترتب اليقين، وإذا احتمل ترتب اليقين وجب عليه الإنذار، وهذا الوجوب للإنذار له فائدة، وهو في تلك الموارد التي يحصل فيها اليقين يكون الإنذار هو السبب في حصول اليقين، أو هو جزء العلة لحصول اليقين، فلا يكون لغوا. إذن لحد الآن أبطلنا الوجوه الثلاثة التي استدل بها على الأمر الأول، وهو دلالة الآية الكريمة على وجوب التحذر. أبطلنا الوجوه الثلاثة، وإذا بطلت الوجوه الثلاثة، بطل الأمر الأول، وإذا بطل الأمر الأول بطل الاستدلال بالآية، لأن الاستدلال بالآية يتوقف على تمامية الأمور الثلاثة، فإذا لم يتم الأمر الأول بعد لا داعي للبحث عن الأمر الثاني وعن الأمر الثالث تسقط الآية عن الاستدلال. ولكن السيد الشهيد قدس سره يقول: إن هذه المناقشة وإن تمت جزئيا ولكنها لا تتم كليا. بمعنى أننا نسلم ونقبل بالمناقشة التي ذكرتموها للوجه الثاني والثالث، الإيراد والإشكال على الوجه الثاني والثالث مقبول ووارد، أما الإيراد على الوجه الأول فليس صحيحا. شنو الإيراد على الوجه الأول؟ الإيراد على الوجه الأول، الوجه الأول ما هو؟ إن الحذر وقع موقع الترجي بعد لعل، ولعل تدل على المطلوبية، وإذا كان الحذر مطلوبا كان واجبا. هذا الوجه الأول. الإشكال عليه بأن لعل لا تفيد المطلوبية والمحبوبية، وإنما لعل تفيد الترقب، والمترقب قد يكون محبوبا وقد يكون مبغوضا، كما في قوله عليه السلام: لعلك عن بابك طردتني. إذن لعل لا يستفاد منها المحبوبية ولا المطلوبية ولا الوجوب. هذا الاعتراض، هذا الإشكال، هذا الإشكال وارد أو ليس واردا؟ الجواب: هذا الإشكال على الوجه الأول ليس واردا، وذلك لأننا وإن سلمنا بأن لعل غاية ما تدل عليه هو الترقب، والترقب إما أن يكون لأمر محبوب ومرغوب فيه، وإما أن يكون لأمر مبغوض ومرغوب عنه، هذا نسلم به. ولكننا كيف نحدد أن مدخول لعل محبوب ومرغوب فيه، وأن مدخول لعل مبغوض ومرغوب عنه، كيف نشخص؟ الجواب: نشخص من السياق والقرائن. وإذا رجعنا إلى آية النفر لوجدنا أن السياق والقرائن كلها تدل على أن المترقب هو أمر محبوب، لأنه ورد بعد الأمر بأمور محبوبة. المولى شنو قال؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذر. سياق الآية يدل على أن الحذر مطلوب أو مبغوض، محبوب أم مبغوض؟ محبوب. سياق الآية بعد الأمر بالإنذار تدل على أن الحذر محبوب ومطلوب، فمن خلال سياق الآية نفهم أن الحذر محبوب ومطلوب. وقد قلنا سابقا إن الحذر إذا كان مطلوبا فلا بد أن يكون واجبا، لأنه لا يوجد لدينا حذر مستحب. إذن وإن قبلنا بالمناقشة في الوجه الثالث، وقبلنا بالمناقشة في الوجه الثاني، ولكننا لا نقبل بالمناقشة في الوجه الأول، لأن دلالة الآية على مطلوبية الحذر عن طريق السياق واضحة ومسلمة. زين، هذا يكفي أو لا يكفي للاستدلال؟ الأمر الأول قلنا استدل عليه بثلاثة وجوه، يكفي أحدها، إن تم أحد الوجوه كفى لإثبات الأمر الأول، وقد تبين الآن أن أحد الوجوه تام وهو الوجه الأول، وإن بطل الوجه الثاني والثالث فذلك لا يضر، يكفينا أحد الوجوه وقد ثبت أن الوجه الأول صحيح، إذن ثبت الأمر الأول وهو إن الآية تدل على وجوب التحذر. قال: وهذه المناقشة، يا مناقشة في الأمر الأول بوجوهه الثلاثة، وهذه المناقشة في الأمر الأول بوجوهه الثلاثة إذا تمت جزئيا فلا تتم كليا. يعني شنو إذا تمت جزئيا فلا تتم كليا؟ يعني هذه المناقشة في الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث لا نقبلها كليا في الوجوه الثلاثة، لا، المناقشة تامة في الوجه الثاني فهو باطل، وتامة في الوجه الثالث فهو باطل، ولكن المناقشة في الوجه الأول غير تامة. لذلك يقول: لأن دلالة كلمة لعل على المطلوبية في الآية غير قابلة للإنكار. لماذا؟ عن طريق من افتهمنا هذا الشيء؟ عن طريق السياق والقرائن. وكون مفادها الترقب، يعني مفاد لعل هو الترقب، وهو أعم من ترقب المحبوب وترقب المبغوض، وإن كان صحيحا ولكن كونه ترقب المحبوب أو ترقب المخوف والمبغوض يتعين بالسياق عن طريق سياق الآية والقرآن. زين، إذا رجعنا إلى السياق لعلهم يحذرون، نفهم المحبوبية أم المبغوضية؟ المحبوبي، لأنه جاء بعد وجوب الإنذار، يجب الإنذار لعلهم يحذرون، والحذر هنا محبوب. ولا شك في تعيين السياق في الآية الكريمة في المقام، تعيين السياق للأول، يعني شنو للأول؟ المحبوب، يعني لأنه شنو قال؟ ولكن كونه ترقب المحبوب أو ترقب المخوف يتعين بالسياق، والسياق يعين الأول، يعني كونه ترقب المحبوب. وإذا ثبت أن الحذر محبوب فهو مطلوب، وإذا كان مطلوبا فهو واجب. إذن الأمر الأول تام، فالآية تدل على وجوب التحذر. زين، أما الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي تتوقف عليها الآية، هو إذا كان الحذر واجبا فهل هو واجب في بعض الموارد أم هو واجب مطلقا؟ قالوا شنو في الأمر الثاني؟ الحذر واجب مطلقا سواء في الموارد التي يورث فيها القطع واليقين أو الموارد التي لا يورث فيها القطع واليقين، فالحذر واجب مطلقا. هذا الأمر الثاني. طبعا كيف استدلوا على أن الحذر واجب مطلقا؟ استدلوا بإطلاق الآية، قالوا إن الآية أوجبت الحذر ولم تقيده بمن؟ بحالة حصول العلم، فلو كان المولى يريد القيد لذكره بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. إذن الحذر واجب مطلقا دون قيد أو شرط. هذا الأمر الثاني. هذا الأمر الثاني اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول يقول مقدما: متى يمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد المحتمل؟ يعني مثلا متى يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنثبت أن إكرام الفقير لا يختص بالعادل؟ الجواب: إذا كان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة ثم سكت عن القيد فنقول لو كان يريد القيد لذكره، وبما أنه لم يذكره فهو لا يريده. يعني المولى مثلا في مقام بيان إكرام الفقير يريد يبين حكم إكرام الفقير وأنه واجب، فقال أكرم الفقير وسكته، حينئذ شنقول؟ لو كان يريد قيد العدالة لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. إذن شرط الإطلاق، ما هو شرط الإطلاق؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، يعني لهذا الحكم، ثم لا يذكر قيدا له. أما إذا كان المتكلم في مقام بيان حكم ثم بالدلالة الالتزامية فهمنا حكما ثانيا، فهل يمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد عن الحكم الثاني؟ أعيد السؤال دي هناك يم إن شاء الله. لو كان المولى في مقام بيان حكم معين، حكم ألف، لكننا فهمنا بطريقة ما، فهمنا شنو؟ حكم باء، فهل يمكن التمسك بكلامه لإثبات الإطلاق في باء ونفي القيد عن باء؟ الجواب كلا، لأنه في مقام بيان ألف وليس في مقام بيان باء. ومن شروط الإطلاق أن يكون في مقام البيان. إذن المقدمة صارت واضحة إن شاء الله. إذن متى يمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد؟ إذا كان المولى في مقام بيان هذا الحكم ولم يذكر له قيدا فننفي القيد بالإطلاق. أما لو كان في مقام بيان حكم واستفدنا منه حكما آخر فذلك الحكم الآخر لا يمكن أن نجري فيه الإطلاق، لأن المولى لم يكن في مقام بيانه بل كان في مقام بيان حكم آخر. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا. المولى في هذه الآية الكريمة هل هو في مقام بيان وجوب النفر والتفقه والإنذار، أم هو في مقام بيان وجوب التحذر؟ أعيد السؤال: المولى في هذه الآية هل هو في مقام بيان أن الحذر واجب، يعني بصدد بيان وجوب التحذر، أو لا المولى بصدد بيان حكم آخر؟ الجواب شنو؟ الآية الكريمة بصدد بيان وجوب الإنذار، وجوب النفر والتفقه والإنذار، ولكننا من خلال وجوب الإنذار وأخويه النفر والتفقه اكتشفنا وجوب التحذر. إذن المولى في مقام بيان وجوب التحذر أو ليس في مقام بيان وجوب التحذر؟ الآن أنت أقرأ الآية، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. إذن الآية تريد ماذا؟ توجب النفر والتفقه والإنذار. نعم هذه الأمور ماذا يترتب عليها؟ لعلهم يحذرون. إذن المولى ليس في مقام بيان وجوب التحذر وتفاصيله حتى يقال بما أنه لم يذكر القيد إذن هو لا يريد، حتى يمكن إجراء الأطلاق في وجوب الحذر. لا، المولى في مقام بيان الأمور الثلاثة الأولى، وهذه الأمور الثلاثة الأولى يترتب عليها وجوب الحذر، فالمولى ليس في مقام بيان وجوب الحذر حتى يتمسك بإطلاق الآية لإثبات وجوب الحذر مطلقا. لا، المولى ليس بصدد بيان ذلك. إذن إن كانت الآية بصدد بيان وجوب التحذر مباشرة وكان هدفها الأساسي بيان وجوب التحذر، هنا يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن؟ يمكن. ولكن الآية كذلك أو ليست كذلك؟ ليست كذلك، ليست في مقام البيان من جهة وجوب الحذر وقيوده وشروطه، ولهذا لا يمكن التمسك بإطلاقها. إذن لا يمكن إجراء الإطلاق في وجوب التحذر، فيختص وجوب التحذر بحالات حصول اليقين دون غيره. هذا الاعتراض صار واضح؟ خلينا نقرأ، وإذا أكو بي شيء بعد نبينه. وقد يناقش في الأمر الثاني اللي هو شنو؟ وجوب الحذر مطلقا بعد تسليم الأول، اللي هو شنو الأول؟ أصل وجوب التحذر. بعد أن سلمنا بأصل وجوب التحذر نأتي إلى الدلالة على إطلاق وجوب التحذر. قد يناقش فيه بأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب التحذر. يعني شنو إطلاق وجوب التحذر؟ حينما نقول وجوب التحذر مطلق يعني شنو؟ يعني شامل لحالات العلم وحالات عدم العلم. لا تدل على إطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر، بل تختص بحالات حصول القطع بصدق المنذر. لماذا؟ يقول وذلك لوجهين، أحدهما أن الآية لم تسق من حيث الأساس، يعني من أول الأمر مباشرة لإفادة وجوب التحذر، يعني هي في مقام البيان من جهة وجوب التحذر أو ليست في مقام البيان؟ ليست في مقام البيان. أن الآية ليست في مقام البيان، لم تسق من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذر لنتمسك بإطلاقها لإثبات وجوب التحذر على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم. لا، وإنما هي يعني الآية مسوقة من حيث الأساس لإفادة وجوب الإنذار، وبما أنها مسوقة لإفادة وجوب الإنذار إذن يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات من؟ لإثبات أن وجوب الإنذار مطلق. يا أيها المنذر يجب عليك الإنذار مطلقا، سواء أفاد إنذارك اليقين أم لم يفد اليقين. فنتمسك بالإطلاق في وجوب الإنذار. لماذا؟ لأن الآية في مقام بيان وجوب الإنذار فنتمسك بإطلاقها. أما من جهة وجوب الحذر فالآية ليست في مقام البيان، فلا نوجب الحذر مطلقا. فيثبت بإطلاق الآية أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال، فالإنذار واجب مطلقا. هاي منين استفدناها؟ من الآية. أما الحذر فالحذر الآية ليست في مقام بيان وجوبه فلا نتمسك بإطلاقها، فمن المحتمل أن يكون الحذر وجوبه مختص بحالة حصول العلم، وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال. إذن الآية بالنتيجة شرح الصيغ تدل على أن الإنذار واجب مطلقا، ترتب عليه العلم أو لم يترتب عليه العلم. أما الحذر فإنما يجب في خصوص حالة حصول العلم لدى السامع، وحينئذ من حقك أن تسأل كيف يحصل ذلك. يعني المولى يجي للمنذر، شو يقول للمنذر؟ يقول له يا أيها المنذر الذي تعلمت المسائل الدينية يجب عليك الإنذار مطلقا، سواء كان إنذارك مفيدا للعلم أو لم يكن كذلك. ولكن من جهة ثانية شو يقول؟ يقول الحذر من كلام المنذر لا يجب إلا في حالة حصول العلم. هذا يصير معقول لو غير معقول؟ أن وجوب الإنذار مطلق لكن وجوب الحذر المترتب عليه شنو؟ فقط في حالات العلم. يصير هذا معقول لو ما معقول؟ الجواب معقول ولا إشكال فيه، وذلك احتياطا من قبل المولى في مقام التشريع، لأن الاحتياط على نوعين: احتياط في مقام العمل واحتياط في مقام التشريع. أما الاحتياط في مقام العمل فهو الاحتياط الحاصل من قبل العبد تجاه تكاليف مولاه. العبد مرات التكاليف تختلط عليه، فلكي يبرئ ذمته شو يسوي؟ يحتاط في العمل. هذا الاحتياط من أين صدر؟ من المولى لو من العبد؟ من العبد. مثلا أشك عليه صلاة قصر لو تمام، شنو سيسوي؟ أجمع بين القصر والتمام. هذا احتياط في مقام العمل، ويكون من قبل ومن طرف المكلف. وهناك احتياط في مقام التشريع، والتشريع هو عمل المولى عز وجل، فالمحتاط من هو؟ المولى. المحتاط هو شنو؟ المولى. شلون يحتاط؟ يقول مثلا في هذا المورد اللي نتكلم عنه: الحذر إنما يجب في حالة حصول اليقين. الحذر إنما يجب في حالة حصول اليقين. فإذا قال المولى للمنذر: يا أيها المنذر يجب عليك الإنذار في الموارد التي يترتب على الإنذار فيها اليقين، أما الموارد التي لا يورث الإنذار فيها اليقين فلا يجب عليك الإنذار. يعني المولى شو يقول للمنذر؟ شو يقول له؟ يقول له الموارد اللي يترتب عليها اليقين من إنذارك وكلامك، فإنذارك واجب، لا بد أن تنذر. أما الموارد التي لا يترتب فيها اليقين فلا يجب عليك الإنذار. هذا ممكن ومعقول أو غير معقول؟ هذا غير معقول، لأن المنذر رأسا يسأل، يقول: وكيف أميز متى يترتب العلم واليقين على كلامي ومتى لا يترتب اليقين على كلامي؟ يقول: إيش دراني أنا؟ إذا أنذرت في هذا المورد سيحصل اليقين، وفي هذا المورد لا يحصل. هذه نتيجة لا أكتشفها إلا بعد الإنذار لا قبل الإنذار. المنذر لا يستطيع أن يميز أن كلامه في هذا المورد يورث اليقين وأن كلامه في هذا المورد لا يورث اليقين. إيش درى؟ هذا بعد الإنذار، بعد أن ينذر يرى حصل اليقين أو لم يحصل. هذا أمر مرتبط بالسامع لا بالمنذر، فالمنذر لا يميز الموارد التي يحصل فيها اليقين والتي لا يحصل فيها اليقين. وبما أن الملاك إنما يترتب في حالات حصول اليقين حسب الفرض، والمنذر لا يميز حالات حصول اليقين من كلامه وحالات عدم حصوله، فالمولى احتياطا لكي يضمن حصول الملاك يوجب على المنذر أن ينذر مطلقا. يقول: عليك أن تتكلم، أنت صعدت المنبر تكلم، هل كلامك أفاد اليقين أو لم يفد اليقين؟ نعم، الملاك متى يترتب والمصلحة متى ترتب؟ إذا حصل اليقين فيجب الحذر، لكن بما أنك يا أيها المتكلم لا تستطيع أن تميز موارد حصول اليقين عن موارد عدم حصول اليقين، لذلك أنا أوجب عليك الإنذار مطلقا حتى المستمع إن حصل له اليقين وجب عليه التحذر فحصل الملاك، وإن لم يحصل له اليقين فلا يجب عليه التحذر. إذن قد يكون وجوب التحذر خاصا بحالة بحالة حصول العلم واليقين، ولكن وجوب الإنذار عام ومطلق لكل الموارد وعلى كل حال. لماذا؟ نقول المولى يوجب الإنذار مطلقا، مع أن الحذر فقط وفقط في موارد اليقين من باب الاحتياط في التشريع، لأن المنذر لا يدري ما هي الموارد التي يترتب عليها اليقين وما هي الموارد التي لا يترتب عليها اليقين، فيجب عليه الإنذار مطلقا. قال أحدهما، هذا قرنا إلى أن قال وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال وفي جميع الموارد. لماذا؟ وذلك احتياطا منه، ممن منه؟ من المولى في مقام التشريع. شلون يعني يحتاط؟ لعدم تمكن المولى من إعطاء الضابط للمنذر للتمييز بين حالات استتباع الإنذار للعلم على نحو العلية التامة، أو مساهمة الإنذار في حصول العلم على نحو العلية الناقصة جزء العلة، لا يستطيع أن يميز بين هذه الحالات وغيرها. يعني يا حالات، الحالات التي لا يترتب عليها العلم. يعني المنذر يقول للمولى أعطني ضابطة أميز فيها الحالات التي يكون الإنذار فيها مستتبعا للعلم، والحالات التي لا يكون فيها مستتبعا للعلم. هل يمكن ضبطها أو لا يمكن؟ لا يمكن. هل تختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، نوعية السامع وثقته بالمتكلم قبول لهذا الشيء، فلا يدري ولا توجد ضابطة نميز فيها هذه الحالات عن غيرها. فمن باب الاحتياط شغل أنت أنذر مطلقة في جميع الموارد، ثم يتوجه إلى المكلف المستمع يقول له إن حصل لك اليقين وجب عليك الحذر، وإن لم يحصل لك اليقين لا يجب الحذر. إذن وجوب الحذار لا إطلاق فيه. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يدعى أن الآية فيها قرينة على عدم إطلاق وجوب التحذر. يعني في الإشكال الأول شنو؟ في الإشكال الأول أنكرنا أصل الإطلاق، أن الآية ليست في مقام البيان فلا يمكن التمسك بإطلاق. الإشكال الثاني شو يقول؟ يقول حتى لو سلمنا بأن الآية في مقام البيان، مع ذلك توجد قرينة صارفة عن الإطلاق. ما هي القرينة؟ القرينة هي إن وجوب التحذر جاء نتيجة لمن؟ لوجوب النفر والتفقه والإنذار. فالحذر متى يجب؟ الحذر متى يجب؟ إذا نفر وتفقه وأنذر زيد، إذن وجب على السامع أن يحذر. إذن الحذر غاية ونتيجة للإنذار، فمتى ما تحقق الإنذار وجب الحذر. سؤال: الحذر، وجوب الحذر يترتب على الإنذار بأي شيء؟ أو يترتب على الإنذار بخصوص ما تفقه فيه المنذر؟ الآية شو تقول؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. إذن عندنا نفر، وهذا النفر ماذا حصل فيه؟ تفقه. ثم قالت لينذروا قومهم. لينذروا قومهم بأي شيء؟ بأي شيء كيفما اتفق، أو ينذروا قومهم بما تعلموه وما تفقهوه، بما تعلموه من أحكام الشريعة. إذن الإنذار إنما يكون بالشيء الذي تفقه فيه، وهو أحكام الشريعة. يعني يتفقه ثم ينذر قومه إذا رجع إليه. إذا رجع إليهم ينذرهم بماذا؟ ينذرهم بماذا؟ بما تعلمه أو بما لم يتعلمه؟ بخصوص ما تعلمه. إذن إنما يجب الحذار إذا تحقق الإنذار، ولكن ليس أي إنذار، وإنما الإنذار بما تعلمه المنذر من أحكام الشريعة. إذن السامع إنما يجب عليه الحذار إذا قطع بأن هذا الشيء المنذر به هو نفس الشيء الذي تفقه فيه المنذر، أي أن يقطع السامع بأن هذا المنذر به هو حكم الشريعة، لا كلام زائد من قبل المنذر. لو كان يدري أن هذا الكلام من جيب المنذر يجب عليه الحذر أو لا يجب؟ لا يجب عليه الحذر. إنما يجب الحذر إذا قطع السامع بأن ما يقوله المنذر أخذه من الشريعة. وهذا يعني أن السامع لا يجب عليه الحذر إلا إذا علم وقطع بأن إنذار المنذر مطابق لما تعلمه، وهذا يكون في يا حالة. وهذا إنما يكون في حالات كون الإنذار مورثا لليقين بصدق المنذر، فيختص الحذر ووجوب الحذر بحالات حصول اليقين بصدق المنذر، ولا يجب الحذر مطلقا سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم. إذن نستطيع استفادة الإطلاق لوجوب الحذر أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. قال والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق، يعني تمنع من أخذ الإطلاق في وجوب التحذر. لماذا؟ لظهور الآية في تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر في هجرته، يعني في الأحكام الشرعية التي تعلمها المنذر في هجرته، وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا النحو من الإنذار. يعني يا إنذار، الإنذار بما تعلمه المنذر من أحكام الشريعة، فمع شك السامع في ذلك، يعني في من؟ إذا شك السامع في أن هذا الإنذار هو إنذار فيما تفقه فيه أم هو إنذار من جيبه، حينئذ يجب الحذر أو لا يجب؟ لا يجب الحذر. فمع شك السامع في ذلك، يعني في كون الإنذار إنذارا بما تفقه وتعلمه، لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر. لماذا إذا شك المكلف أن هذا المنذر جاي ينذر بمن؟ بما تفقه فيه، حتى لو قطع انتهينا من القضية يجب عليه الحذر. لكن إذا شك لماذا لا يمكن أن نتمسك بالآية؟ لأن الآية لها موضوع. ما هو موضوعها؟ الإنذار بما تفقه فيه. فإذا شككنا في الموضوع فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية، لأنهم قالوا هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية باطل. مثاله: لو قال المولى أكرم العلماء ثم شككت أن زيدا عالم أو ليس عالما، هل يمكن أن أتمسك بالعموم لإثبات أنه عالم وأكرمه؟ يمكن ذلك أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن وجوب الإكرام انصب على موضوع. ما هو الموضوع؟ العالم. فلا بد أن نحرز الموضوع يلا يترتب عليه وجوب الإكرام. فإذا شككنا في الموضوع هذا عالم أو ليس عالما، يجب إكرامه أو لا يجب؟ لا يجب، لأنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام. هذا مصداق مشكوك، هل يدخل تحت العالم أو لا يدخل تحت العالم؟ فلا يجب إكرامه. هنا كذلك الآية توجب الحذر. يا حذر، عند الإنذار بما تفقه به. فإذا شككنا هذا تفقه فيه أو لم يتفقه به، بما تفقه به أو لم يتفقه به، حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق الآية، لأن الشك في المصداق ولا يمكن التمسك بالإطلاق أو العموم في الشبهة المصداقية. وبهذا بالاعتراض الأول والاعتراض الثاني يبطل الأمر الثاني في الاستدلال. وإذا بطل الأمر الثاني للاستدلال انهار الاستدلال، لأن الاستدلال يتوقف على ثلاثة أمور. فإذا تم الأمر الأول وبطل الأمر الثاني فلا قيمة للاستدلال بالآية، فيكون البحث عن الأمر الثالث تكميليا سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.